على أن يهد بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثاني أخلاق صلى الله عليه وآله وسلم وشيمه الجميلة وحسن عشرته ولين جانبه وسعة صدره للكبير والصغير للذكي وغير الذكي للوافد وللداخل كان صدره يتسع للجميع صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني حسن الخلق. الباب الثالث بقاء دينه عاليا ظاهرا على الأديان والملل. كم من دجال ادعى النبوة واضمحل أمره وسقط شأنه وعاد إلى كفاه وبقي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان النبي عليه الصلاة والسلام لو مسح على رأس صبي تنال البركة ولو دفع في ماء لتكاثر هذا الماء. جاء مسلم الكذاب عليه من الله وسلم يمسح على رأس صبي صار أقرع وتفل في بئر فذهب معه. انظر وإن دم منه انظر وقارن وفكر. الباب الرابع موضوع دعوته صلى الله عليه وسلم. موضوع الدعوة على ما يدعو الناس. يدعو الناس لعبادة الله وحده ولا شريك له وصلة الأرحام والحياة والعفاف وبر الوالدين. دي موضوع الدعوة. ما كان يدعو الناس الى نفسه عليه الصلاه والسلام حاشا وكلم. ولذلك اول ما جاء المدينه دخل قال عده كلمات قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا في الليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. قال عبد الله ابن سلام الصحابي الجليل حول اليهود فنظرت في وجهه فعلمت انه ليس بوجه مكياج. والله اقسم بالله لو يحدثك رجل انه يستطيع ان يصلح السياره وهو صادق كاذب المصادق وله كاذب كاذب المكاذب. الباب الخامس إخبار بشارة الأنبياء قبله به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد جاء عليه الصلاة والسلام ما بينه وبين عيسى إلا 60 سنة. سبحان الله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا منها ما هو مبشرات ومنها ما هو في تحذير. وهكذا يقول حذيفة رضي الله عنه ابو عبد الله حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدادوا إيمانك ويقوى يقينك وتتعرف على نبي الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أشرف الخلق، أشرف من وضع الحصى صلى الله عليه وسلم. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر، ومع ذلك كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبته لوجدته سمحا بذاك مبين. له نبي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي طالب حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت، حرص ذلك على ذلك كثيرا، حتى نزل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادتين في آخر الأنفاس وفي آخر اللحظات، فلم يسعد بها ولم ينعم بها. هذا عمه الذي طالما حام عليه ودافع عنه وذب عنه وقام دونه. أين كان النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل من قريش؟ كان في شجرة ثلاث سنوات، أواب أبو طالب في شجرة ثلاث سنوات، ومع ذلك لم ينعم الشهادة. بينما غلام يهودي مشى النبي صلى الله عليه وسلم يعود وهو في سياطة الموت، وكل نفس ذائقة الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله كلمة تنجو بها. فنظر الغلام يهودي لأبيه كالمستشير كالمستأذن، ونظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أبوه أنه يريد شيء، يريد أن ينطق بالشهادتين. فقال اليهودي: أطع أبا القاسم. الله أكبر، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عمه لم يسعد بهذا الكلام، والغلام اليهودي الكريم انتفع بكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: دونكم أخاكم فجهزوا. قبر لحظة كان على يهودية ويدفن في مقبر اليهود، وبعد لحظة كان من الصحابة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر الصحابة مع المسلمين. يا سعدان كرامة ونعمة عليم، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ليس الرجل المتواضع ولا بالنسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذاك أولى. وفي الصورة التي نتلوها ما نفعه نسبه اندفعوا وسعدوا بالإسلام وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دلائل النبوة يا إخوان ينبغي أن تفتح فيها دروس، أن تكون فيها محاضرات، إن تعرف على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. والعلماء عندما يتكلمون في التعريف بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم يتناولون عدة أبواب، عدة أبواب، أربع أبواب: دلائل النبوة، خصائص النبوة، فضائل النبوة، شمائل النبوة. أربعة تناولون أربعة أبواب، وكل من هذه الأبواب فيها مصنفات ومؤلفات. دلائل النبوة، خصائص النبوة، فضائل النبوة، شمائل النبوة. الأمر ليس بهين، للأسف نحن مقصرون في التعرف على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنه ينبغي أن نشمل وأن ننشط في معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام حق المعرفة. أقسم بالله كلما قرأت أيها الرجل في هذه الأبواب ازداد إيمانا، ولا شك ولا ريب أننا نبحث عن زيادة الإيمان. كلنا المتكلم والمستمع يشكو من قسوة في القلب، يشكو من ضعف في الإيمان، يشكو من تقهقر في اليقين. كلما قرأنا دلائل وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله وخصائصه ازداد إيماننا وارتفع ذلك الوجه. ألا نحرص إن من دلائل نبوة هذا الحديث الذي قدمت به في هذا الفضل، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهناك زيادات في خارج الصحيح أو الصحيحين في تمييز من هم الغرباء، سأذكرها إن شاء الله في الخطبة الثانية. لكن أريد أن أقول إن العلماء قسموا الغربة إلى ثلاثة أقسام: غربة مذمومة، وغربة مشتركة، وغربة محمودة. غربة مذمومة، وغربة مشتركة، وغربة محمودة مضبوطة. سأل الله أن يكون منهم المضبوطة المحمودة. الأول المذمومة غربة أهل البدع بين أهل السنة، غربة أهل الأهواء بين أهل الاتباع، غربة أهل الانحراف بين أهل الاستقامة. لما يكون أهل الاستقامة في بلدة هم السبب الأعظم وهم الغالبون والأمر والسبب بأيديهم. غربة مذمومة، غربة أهل البدع. نعم، وكان هذا في الأزمة الماضية ولا زال، ولذا ولله الحمد الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى دم الدماء. الإنسان إذا رأى نفسه على خطأ يبادر في الرجوع والاعتراف والتوبة إلى الله، إذا رأى نفسه على انحراف وبدعة يبادر. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والبدعة مذمومة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأمرنا بها وشيء من الحسن والكآبة. بخلاف لما يكون في بلدة يكون فرحا، يكون رافع راس الى غير ذلك. وهذه الطبيعة يشترك فيها الناس جميعا. غربة لا تنهرن غريبا في حال غربته. اياك انما تلطف به. تلطف به وارغب به وتحنن اليه وتقرب اليه وادعوه وصاحبه ولازمه. لانه في حالة الاسراف. نعم. يجب ان تكون معه. يجب ان تكون به. لان ما امسى بجارك يخشى ان يحل بجارك. ما امسى بجارك يخشى ان يحل بجارك ويكون عندك. وتلك الايام نداولها بين الناس. ما تضمرش. محدش يضمر. محدش يضمر الاحوال ولا الظروف. هذه يقدمها الله سبحانه وتعالى. كم من غني صار مطيعا، وكم من قوي صار ضعيفا، وكم من مهيمن صار لاجئا. وقصة الرجل الذي كان كريما والرجل الذي كان بخيلا معروف. تزوجت امرأة برجل شحيح وهو غني، فجاء سائل يسأل يمد يطلب عون. فقامت المرأة تطيب وكانت كريمة، ولكن زوجها شحيح وهو غني. من شحي وغني قام يطلب ما معه السائل من عطاء وينهره. وأما السائل فلا تنهر. ومشى السائل انكسر الباب والحال. ومضت الأيام حتى طلق الرجل الغني الشحيح المرء، ثم افتقر وصارت هي مع زوج آخر كريم غني. فبينما هي في البيت والمنزل جاء سائل الناس يطلب عونا. فقامت هي تعطيه، فلما راته عرفته فراحت تبكي تنهار بالبكاء. فقال زوجها الجديد ما لك؟ الاكل كثير، الطعام كثير، المال كثير، قالت والله ما ابكي من اجل هذا، ولكن ابكي لان هذا زوجي الاول. قال وانا السائل الاول. وتلك الايام المداومه بين الناس. انت اليوم في دارك معزز مكرم مرفوع راس. ياتيك الغرباء عن الاوطان وان كانوا ليسوا غرباء الاسلام، فما ضمنك تجاههم؟ ما علاقاتك بهم؟ ما محبتك لهم؟ ما اكرامك لهم؟ الغربة الثابتة غربة محمودة، غربة مربوطة مطلوبة، غربة أهل الإسلام. وأهل الإيمان في أهل الإسلام غربة، وأهل العلم بين أهل الإيمان غربة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصلا. وفي رواية هم الجماعة فرقة الناجية بين فرق هلكة تكون في العقائد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، في المعاملات على ما كان في هذه، في الأخلاق كذلك، في السير والسلوك والآداب كذلك، في المنهج والطريق كذلك. لا تبدل ولا تغير فإن كنجوم السماء. انظر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يأتي أناس ليشربوا فيضربون ويذبون ويدفعون. فأقول صلى الله عليه وسلم بدافع الرحمة والرأفة والشفقة: يا رب أصحابي، يا رب أصحابي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وليس المراد أصحابك الذين لازموه كعمر وأبي بكر وعثمان وعلي وابا أبدا، فإنه لا لم يبدله، لم يبدله ولم يغيره ولم يبدله، بل كان على الضريط السوي حتى لقى الله عز وجل. المراد الأتباع النعم. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد، لمن غير بعدي. فكن يا عبد الله على الطريق، ولا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر من كثرة الهالكين. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سؤال في هذه الخطبة الثانية: ما هي صفات الغرباء؟ الجواب: يعرف الغرباء بصفات الوسيلة وآداب وأخلاق والتزام وسلطان. أولى هذه الصفات الالتزام بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أينما كانوا يرفعون رؤوسهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أوفيكم. في بعض الزيادات سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون سنتي. أنت مرجو ومثاب، ويكتب بك سنة سنة الحسنة، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. واستقم كما أمرت ومدت باستقامة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذا أردت الهداية فعليك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. من صمت الله ألهمه الحكمة. كن على السنة في أمورك كلها، كلما أمسيت كلما أصبحت، فإن الأمر دين، وهذا الدين يحتاج منك إلى تمسك. خذوا ما أتيناكم بقوة، وإن الفتن تتوالى على قلبك ليل نهار، فإياك المسلمين.